بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الأسبوع في الدرس الماضي في هذا الباب العظيم، وهو باب من كره الشهرة والمعرفة، وقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأخذنا منه بضعة آثار، وصلنا إلى الأثر رقم 548، أثر الشعبي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن صالح قال: سمعت الشعبي قال: وددت أني نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي. أو كفافا، هذا المحقق تشكيلات اللي ما يحسن، ولو ترك بدون تشكيل أحسن. يقول الشعبي: وددت أني نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي. وهذا يدلك على خطورة العلم، وأنه أحيانا يكون مسؤوليته أكبر. يسألك الله عز وجل كما سأل سفيان عن الإشارة بالأصابع، ويسألك ماذا عملت وقد أنعم الله عليك ووضع عندك العلم، ويسألك ماذا قمت بحقي، ويسألك أسئلة كثيرة. ويغفر للجاهل مرة قبل أن يغفر للذي يعلم سبع مرات، أو يغفر للجاهل سبع مرات قبل أن يغفر للذي يعلم مرة. سبحان الله العظيم. وزلة العالم مضروب بها الطبل، زلة العالم زلة العالم. في الشعبي يقول: يا ليتني بس أطلع كفاف لا لي ولا علي. وهذه الكلمة قالها عمر في الإمامة والخلافة، قالوا: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك البلدان، وجمع بك أمة محمد، حصل في وقتك الخير الكثير. فقال: وددت أني خرجت من إمارتكم هذه لا لي ولا علي، وأنها سلمت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن عمر كان المدافع عن دينه، التقي الورع الأواه، اللي يعني اجتهد اجتهاد كما قالوا الصحابة أتعب من بعده، حتى أن أطيب الناس بعده من يفعل بعشر ما يفعل عمر. ومع ذلك يقول: ليتني سلمت من إمارتكم هذه كفاف لا لي ولا علي، وسلمت لي صحبتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشعبي والناس اللي فيها خير يقولون: العلم هذا بس إذا سلمنا من آثاره حنا سالمين، فما آتى الله بعد ذلك إن آتانا شيء هو حسن، هذا ما حظ فضله. أصلا العلم في الدنيا هو فضله. يقول: ربي زدني علما، اختارك وهيئك وحط في قلبك محبة العلم، هذا فضله. فإذا تفضل عليك في الآخرة هذا فضله، لكن أنت يعني إذا سلمت بس من تبعاته فأنت سالم وأنت ربحان. الله المستعان. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن عون عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمشي وناس يطؤون عقبه، فقال: لا تطأوا عقبي، فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم. يقول أبو عبد الرحمن تواضعا وصادق مع نفسه: لكن سيئات المقربين حسنات الأبرار، سيئات المقربين هي حسنات الأبرار. سيئات إبراهيم الخليل اللي استحى أن يشفع عند ربه بسببها هي حسنات من دونه، أن يكذب في ذات الله، يوري في ذات الله. بل فعله كبيرهم هذا: إني سقيم لما رأى الشرك، هذه أختي. فهذه تعتبر حسنات لمن دون إبراهيم، ولكن إبراهيم عدها سيئات، وقال: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال: إني أستحي من ربي، إني كذبت ثلاث كذبات. فكذلك كل من دونه. فيعني لا يذهب ذهنك بعيد أن ابن مسعود إذا أغلق بابه يغتاب ولا يكذب ولا يفعل شيء لا يصلح في مقامه، لا، لكن قد يغفل قد يكذب. فيقول هو: لو تعلمون ما أغلق بابي عليه ما تبعني رجل منكم. إنما إذا مدحك الناس فإنه في الحقيقة لا يمدحونك، يمدحون ماذا؟ إذا مدحك الناس ماذا يمدحون؟ يمدحون ستر الله عليك. وهكذا ينبغي الإنسان أن يوطن نفسه، إذا سمعت أحد يمدحك هو في الحقيقة ما يمدحك، هو يمدح ستر الله عليك. إن الله ساترك. والله عز وجل أظهر الجميل وستر القبيح، ولو شاء لهتك الستر. ثم رأوا الناس اللي كانوا يعظمونك أصبحوا كما قال مسعود يحثون عليك التراب، لكن الله عز وجل كريم الصفح وحسن التجاوز، يظهر الجميل ويستر القبيح ويغفر ويمهل. فأنت لا تغتر، والله ما يمدحون إلا ستر الله عليك، لأنهم شافوا شيء أظهر الله عز وجل وستر وجه آخر. فهذا مراد ابن مسعود، قال لا تطعون عقبي، كل واحد يشتغل بنفسه، يشتغل بأمر معاده، ما لكم هم إلا تتبعون الصحابة ولا تتبعون العلماء وتمشون وراهم، ما لكم هم إلا هذا، كل واحد له شغل يشتغل فيه بأمر معاده. لو تعلمون ما أغلق بابي عليه ما تبعني رجل منكم. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن سعيد بن جبير قال فتنة للمتبوع مذلة للتابع. سبحان الله، اتباع العلماء بمعنى اتباعهم المشي خلفهم ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ما فيها خير. نعم. أخبرنا شهاب بن عبد ابن عباد قال حدثنا سفيان عن أمي قال مشوا خلف علي رضي الله عنه فقال عني خفق نعالكم فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. النوك الحمقى، عني يعني نحو عني، هذا أسلوب عند العرب، يعني مضمر فيها كلمة نحو، نحو عني، أبعدوا عني، خفق نعالكم خلفي. فإن خفق النعال خلف الرجال مفسدة لقلوب النوكة الحمقى، أول شيء ما وده بعدين يستانس على أن النعال تخفق خلفه والناس يمشون وراءه فيفسد قلبه ويتغير. الصحابة رضي الله عنهم بصراء خبراء بمكايد الشيطان، فقال نحوا عني خفق نعالكم فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال سمعت الحسن يقول إن خفق النعال خلف الرجال قلما يلبث الحمقى. قلما يلبث الحمقى، يلبث ألبث يلبث يعني أخر يؤخر أو كذا. كذلك قال حسن خفق النعال خلف الرجال قلما تثبت له قلوب الحمقى، قلما تثبت له قلوب الحمقى. إذا كان هو ما يدري إن قلبه يتغير، قلبه يتغير وتقلب، فإذا خفقت النعال خلفه والناس حفوا به واخروا عن الشيخ وتعال الشيخ ودوا الشيخ وجيبوا الشيخ، قلما تثبت له قلوب الحمقى رضي الله عن الصحابة. نعم. أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا قاسم هو ابن مالك قال حدثنا ليث عن طاووس قال كان إذا جلس إليه الرجل ورجلان قام فتنحى. إذا خاف الفتنة قام، إذا خاف الفتنة على نفسه قام. القوم بصراء بحيل الشيطان. عمر بن عبد العزيز كان ربما واعظ، فإذا دخل الشيطان عليه وأعجب بحديثه سكت، ثم أحيانا يعجب بسكوته فيتكلم، فهو قد وضع الشيطان بين عينيه وهو يحاربه. فأحيانا تعجب بالسكوت وأحيانا تعجب بالكلام، والعاقل اللي يدفع مكايد الشيطان. نعم. أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. لا تزول قدماه، لا تتحرك القدمين من مكانهما، لا تتحرك القدمان من مكانهما حتى يسأل عن أربع: العمر هذا فيما أفنيته، الدقائق والثواني والساعات والأيام والشهور والسنين وين راحت، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى أحصاه الله ونسوه، أنت نسيت، لكن الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذا ستسأل عنه. والثانية وهي الشاهد علمك ماذا فعلت به، هل علمك دلك على الله، على العبادة، على الجهاد، أو علمك فقط ارتفعت به على الناس. والثالث المال، منين جاء وين راح، منين اكتسبته وفيما أنفقته، كل ريال منين جاك وين راح. ولذلك من شدد على نفس الحساب في الدنيا خف عليه حساب يوم القيامة، والرابعة الجسم. هذا الجسم يبلى مثل ما يبلى الثوب. شفتوا كيف أجسام الشيبان كبار السن كيف جلودهم صارت جافة ومتغضنة ومتلوية، عظامهم رقيقة ورؤوسهم بيضاء. طيب هذا الجسم بلي، كان فتي وبلي مثل الثوب الجديد اللي صار قديم. سيسألك الله وش اللي أبلاه، ما الذي أبلاه الجسم هذا، ما الذي أبلاه؟ هل أبلاه طاعة الله، أو كما قال الشاعر: ذهبت قوتي بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله نضوة. يام صرت نضو قد غار ماء الشباب وصرت ما عاد في حيل تذكر طاعة الله. وهذا يحلي لي بعد اللي تذكر طاعة الله، لكن القوة والفتوة راحت في طاعة نفسي. لكن لا تزول قدم عبدك حتى تسأل عن أربع هذه. فالشاهد علمك هذا اللي تأخذه ماذا عملت به. نعم. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال حدثني فلان العراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسادهم، وعما كسبوا وفيما أنفقوا، وعما عملوا فيما علموا. وهذه الآثار تدل على أصل الحديث، فإن الصحابة يقولون هذه الفائدة ولا يرفعونها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من أمور الغيب لا مجال للرأي فيها. فإذا قال الصحابي مثل أمور الغيب هذه فهو قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مثل معاذ اللي ما قرأ كتب أهل الكتاب. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن عدي بن عدي عن أبي عبد الله الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهذا يفسر الرواية المشهورة أن أحد الأسئلة ما هو عمره فيما أفناه، وإيش الرواية المشهورة وشبابه فيما أبلاه. أما مرحلة الشباب داخلة في العمر، فيكون مراد بالشباب الجسم الشاب الفتي، والدليل قوله ما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، أي ما الذي جعله باليا خلقا. فهو يتكلم عن الجسم المطية. هذا يفسر الحديث، يفسر بعضه بعضا. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث قال: قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. هذه والله وصية غالية تعين على صلاح النية في طلب العلم وعلى ترك الشهرة. طاووس يوصي ليث بن أبي سليم دائما، إذا حدث ليث عن مجاهد أو طاووس أو هذا ليث بن أبي سليم المكي، غير الليث بن سعد إمام المصر، ذاك يحدث عن الزهري وامثاله، فيقول طاووس: ما تعلمت من العلم تعلمه لنفسك. الآن جلوسك هنا في العلم وبحثك عنه وكذا يكون همك أنك تتعلم لنفسك، فإن الناس قد نزعت منهم الأمانة وذهبت، ما عاد يستأمنون لا على حديث، ولا يستأمن على فتوى، ولا يستأمن على شيء، نزعت منهم الأمانة كما في حديث حذيفة. فلذلك أن تعلم العلم نفسك حتى تعبد الله على بصيرة، حتى تجاهد على بصيرة، حتى تعرف حيل الشيطان، حتى تعرف معاني القرآن. لا يكون همك أن تتعلم لغيرك، يكون همك أن تتعلم العلم لنفسك. وقد تأتي في زمان ما عندك أحد يعلمك ولا أحد يفتيك، الفتن نسأل الله السلامة تجي وتروح فجأة، فقد تكون في زمان ما حد عندك، فتكون قد تعلمت من العلم ما ينجيك. والعلم سبحان الله هو النجاة. شوف العابد مهما كان عابد ومهما كان ناسك، إذا ما كان عنده علم وبصيرة يضحك عليه الشيطان، يضحك عليه الشيطان. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب عن عمارة بن مهران عن الحسن قال: أدركت الناس والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه، ولكن يعرف من قبل عمله، فذلك العلم النافع. نعم. يقول الحسن: أدركت الناس والناسك إذا نسك، يعني الشاب إذا التزم استقام تنسك تطوع تحول من حياة الفساق إلى حياة النساك والعباد، فإن الناس لا يعرفونه من قبل كلامه، ولكن يعرفونه من قبل عمله، يتغير عمله صلاته بالليل وصدقته وحجه وعمرته وإقباله على نفسه، ما يعرفونه من قبل الكلام. الكلام اللسان ليس عليه حمل ثقيل، وأحسن الناس كلام المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله. وابن سلول كان بعد الجمعة يقوم، ابن سلول أخبث الناس، يقوم بعد صلاة الجمعة ويقول: يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، من الله عليكم بهذا النبي، اسمعوا كلامه. يجيب كلام زين يغر به الحمقى والناس الضعفاء واللي ما عرفوا. فالناسك لا يعرف من قبل منطق، يعرف من قبل عمله. نعم. باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن. نعم، لما ذكر الباب اللي قبله، فيمكن بعض الناس يزهد في العلم أو في التعليم. شفت الباب هذا ترى يعادل الباب اللي قبله، وهذا من فقه المؤلف، يكون كلامه مثاني، لأن أحيانا أنت تضغط على شيء وترجح الكفة ويمكن تطلع عن الصراط. فيمكن تسمع الباب أنه يكره الشهرة، يكره المعرفة، فتترك البلاغ عن رسول الله، تترك النصيحة، تقول هذه شهرة، تترك التعليم، تترك بذل الخير. لا، هو يبغى الباب اللي قبله يصفي نيتك وتبتعد عن الفتن. والباب هذا أنك تبلغ عن رسول الله، تجاهد، ويسمى الله عز وجل الجهاد بالقرآن، التعليم، مجادلة المبطلين، وفي الرد على الشبهات، وفي بيان الدين، ويسمى الجهاد الكبير، هو أكبر الجهاد. قال: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، هو أكبر الجهاد. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان عن أبي كبشة قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، الشاهد فيه الأول، الثالث قد تقدم له باب مستقل: من كذب علي متعمدا، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بمعنى أن الحديث عنهم لا ينبني على حلال الحرام، لا تتعمد الكذب، لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فما في حرج يعني أنك تسمع. أو وبلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، هذا الشاهد، بلغ عن رسول الله، لكن لا تبلغ رأيك ولا تبلغ فتواك ولا فتوى غيرك، بلغ الآية، بلغ الحديث، بلغ الأثر، لعل الله يحيي به القلوب. نعم. أخبرنا علي بن حجر السعدي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا العوام بن حوشب أبو عيسى الشيباني قال: حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن. الضمير يعود لمن؟ أن لا يغلبونا. نعم، الأمراء والسلاطين. الأمراء والسلاطين يغلبون على المال بكيفهم، يغلبون على المناصب بكيفهم، يغلبون على الأرض والعقار بكيفهم، يغلبون على الناس بكيف، يعني على ملك الناس، يغلبون على أي شيء من أمر الدنيا بكيفهم. هذا الله اللي مالك الملك، هو اللي يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء، والدنيا كلها ما تسوى شيء. لكن لا يغلبون على ثلاث: بالحكمة، ليس بالحمق أو بالخروج أو بتكوين جماعات خارج إطار الإمام، تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، هذا كله فعل خوارج. لكن بالحكمة لا يغلبون على ثلاث: نأمر بالمعروف ما استطعنا، باللسان، بالقلب، باليد، الشيء اللي ما فيه فتنة، أول ما نأمرهم هم ننصح لهم، وننصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وننهى عن المنكر، ما يكون الدنيا هذه تمنعنا عن النهي عن المنكر، ونعلم الناس السنن، نعلم الناس السنن، نبث في الناس الوحي. هذا لا يغلبكم عليه، وإن شاء الله الأمراء اللي فيهم خير ما يمنعون الناس من ذلك. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة رضي الله عنه إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم، ويقول لنا: اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. قال سليم: بمنزلة الذي يشهد على ما علم. معلم، على ما علم، يشهد، بمنزلة الذي يشهد على ما علم، يعني كأنه يشهد الله والملائكة أنه قد بلغ، وأنه يأمركم أن تقوموا أنتم أيضا بالمسؤولية. فكان يأتينا من الحديث بأمر عظيم، أمر الآخرة وأمر الدين، ثم يقول: اسمعوا واعقلوا وبلغوا ما تسمعون، بلغوا من وراءكم. مو بلازم الإنسان يبلغ الناس كلهم، أول ما يبلغ نفسه وأولاده وزوجته والديه واللي حوله وقبيلته وجماعته شوي شوي لين يبلغ ما يستطيع. قال سليم: كان بمنزلة يشهد على ما علم، وأنكم أنتم أيضا تقومون. نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبي قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. نعم، تجيزوا أي تجهزوا. الصمصامة السيف، السيف القاطع. كان أبو ذر عند الجمرة الوسطى يعلم الناس ويستفتونه، وعثمان ما نهى عن علم الناس بس نهى عن مسألة واحدة فقط، كان أبو ذر رضي الله عنه مجتهد فيها، وهي أن كل ما زاد عن حاجتك تنفقه، ولا تستبقي شيء ولا تدخل شيء ولو كنت قد زكيت. وهذه الصحابة خالفوا فيها رضي الله عنه. أبو ذر عنده علم عظيم، قرأنا والله مسنده في مسند أحمد من أعجب المسانيد، رجل يعني رجل صادق يشبه بعيسى بن مريم، هو من أشبه الناس بعيسى بن مريم، كان يفر من الدنيا وكان يعلم الناس، وكان مثل أن الصديق أشبه الناس بإبراهيم، وعمر أشبه الناس بموسى، أبو ذر أشبه الناس بعيسى عليه السلام. فيجي بعض الملاقيف هذولا يقول لأبو ذر أنت منهي عن الفتوى، يحسب أنه ممنوع مرة يتكلم، وما منع، هو منع من مسألة واحدة بس، هو كان رضي الله عنه مجتهد فيها ومخطئ. فقال هو كلمة عاد عامة، قال: أنت رقيب علي، تراقبني في أي مكان تقول لي أنا منهي، أنا أعلم بنفسي، هذا صاحب رسول الله، والله لو وضعتم الصمصام على هذا، وأشار إلى قفاه جهة الرقبة، الصمصام السيف القاطع، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم في أخير قبل أن تجهزوا علي لأنفذته. هذا فيه يعني شدة الحرص على البلاغ لعل الناس ينجون. وكان مرة ماسك بباب الكعبة ويقول: يا أيها الناس، أنا جندب، أنا صاحب رسول الله، هلموا إلي، هلموا إلي، أنا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمع الناس إليه فقال: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وتصدقوا لظمأ يوم النشور، وحجوا واعتمروا لكذا. وأخذ ينصحهم رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد هو ابن عوام عن عوف عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال: يا أبا العالية، أتريد أن تكون مفتيا؟ فقلت: لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى. فقال: صدق أبو العالية. أي والله صدق. يسأل ابن عباس فيقول ابن عباس: أبو العالية، أنت تبغى تصير مفتي؟ يوم تسأل مثل دحين كثير من الطلبة يجون عند العلماء هم في باله إن سنة سنتين ثلاث ويروح البلد ويكون له جماعة وطلاب، هذا اللي يشتغل في باله، ولذلك يجي قدام الشيخ لين يعرفه ويكتب له تزكية وخلاص، يروح البلد ويكون له مجموعة ترأس فيهم. فقال أبو العالي: أنت تبغى تصير مفتي أمك تسأل أسئلة هذه؟ قال: لا والله ما أبغى أصير مفتي، ولكن إلى آمن أن تذهب ونبقى، فنحن نأخذ عنكم العلم لأنفسنا. شوف هذا تطبيق، لأنه يأخذ العلم لنفسه. لا آمن أن تذهب يا ابن عباس ونبقى بعدك، فنستغل هذه الأيام. قال ابن عباس: صدق أبو العالية. أما ابن عباس أو أحد الرواة صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.